الأمهات مضى الكلام عليها هي بعض الأحكام الوضعية، وفي هذه الليلة نكمل الكلام على جملة من هذه المقدمات. هذه المسألة الأولى هي الفرض والواجب، من المعلوم أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، يعني لا بد من قيد هاتين اللفظتين قصدا مطلقا، لأنه قد يتركه لعذر، وقد يتركه لبدل مشروع، وقد يتركه لعجز مطلقا إلى غير ذلك. فالمهم أن هذا هو الواجب. الفرض عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد معناه معنى الواجب، وأبو حنيفة رحمه الله فرق بينهما من جهة الاصطلاح، فقال إن الواجب ما ثبت بدليل ظني، وكلمة ظني هذه تحتاج إلى نظر من ناحية محل الظن، لأن الظن قد يكون في الطريق، وقد يكون في الدلالة، وقد يكون في البقاء، ففيه ظني الثبوت وظني الدلالة وظني البقاء. فظني البقاء يعني يكون محتملا للنسخ، وظني الدلالة هذا محتمل للتخصيص وللتقييد وللتأويل إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال التي ذكرها أهل العلم. وظني الثبوت يعني من ناحية طريقه إلينا، فإذا ثبت بدليل ظني سماه واجبا، وإن ثبت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي البقاء، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وقطعي البقاء، هذا يسميه فرضا. المسألة التي بعد هذا هي المندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة. يعني المقصود من هذا أن كلمة مندوب وكلمة مستحب وكلمة سنة بالمعنى الاصطلاحي، لأن كلمة سنة تطلق ويراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سكوت. هذه يعني فيه قول، في قول وفي فعل وفيه أيضا كف وفيه أيضا تقرير وفيه سكوت، فهذا المعنى ليس بمقصود هنا، وإنما المقصود هنا السنة عند الفقهاء لا عند المحدثين. فالسنة عند الفقهاء يطلقونها هي والمندوب والمستحب، هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد. المسألة التي بعد هذا: الشخص إذا دخل في النفل سواء كان النفل صياما أو كان صلاة، إذا دخل في النفل هل يلزمه المضي فيه؟ فمن صام تطوعا وأراد قطع الصيام في أثناء النهار، هل نقول إنه لا يجوز له أن يقطع الصيام، أم نقول له أنت بالخيار، إن شئت أن تمضي الصيام فهذا إليك، وإن شئت أن تترك الصيام فهذا إليك، وهكذا في صدقة التطوع عندما يريد الإنسان أن يتصدق صدقة تطوع فأمر ذلك راجع إليه، إن أراد أن يمضي الصدقة فله ذلك، لكن يكون قبل قبض المتصدق عليه، أما إذا قبضها المتصدق عليه تكون قد خرجت من ملك المتصدق وصار ملك المتصدق عليه واقعا عليها، فلا يجوز. ولهذا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إذا وهكذا بالنظر للهبة، هبة له الرجوع فيها قبل القبض، لكن بعد القبض لا يجوز له أن يرجع إليها. المقصود أن التطوع لا يلزم بالشروع فيه، إذا شرع فيه فهو في الخيار، إن أراد أن يمضي أو أراد أن يتركه، إلا أن فيه مسائل استثنيت، وفيه خلاف في المذاهب ليس هذا المحل موضعا لتفصيل الكلام عليها، لكن نذكر لكم منها الحج والعمرة. فإذا دخل المكلف في نفل حج أو دخل في نفل عمرة فلا يجوز له أن يترك، أن يخلع إحرامه ويترك هذه العمرة أو يترك هذا الحج. واستدلوا بعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لكن لو أنه دخل مشترطا قائلا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن له الخروج من إحرام العمرة وله الخروج من إحرام الحج إذا وجد ما يمنعه أو وجد يعني ما يمنعه من المضي في العمرة ومن المضي في الحج، هذا إذا كان نفلا. أما إذا كان فرضا فإنه أيضا لا يجوز له الخروج منه لتعينه عليه، إلا لو عرض له عارض أيضا، إذا عرض له عارض من العوارض التي تمنعه تجعله لا يتمكن مطلقا بأي وجه من الوجوه من المضي في العمرة أو في الحج. لكن الغرض هنا ليس الفرض، لأن الفرض ليس فيه كلام، يجب بالشروع وهو واجب قبل الشروع أيضا، لكن الكلام في النفل، فنفل الحج ونفل العمرة واجبان بالشروع، وهذا في جميع المذاهب الأربعة. المسألة التي بعد هذا تعريف السبب، ما هو السبب؟ السبب الاصطلاحي، لأن في سبب عام كما ذكرت لكم في درس مضى أن ما أمر الله به سبب وما نهى عنه سبب، ما أمر الله به سبب وما نهى عنه سبب، لكن هذا سبب يجب العدول عنه المنهي عنه، وهذا سبب يعمل به سواء كان المأمور به واجب أو مندوب أو مباح، يعني الأمر في هذا واسع، لكن المأمور به هنا يكون واجبا ويكون مباحا ويكون مندوبا، والكل يطلق عليه سبب. فالطهارة سبب، والصلاة سبب، والزكاة سبب، والصيام سبب، والعمرة سبب، والحج سبب، والجهاد سبب، يعني أنها أسباب موصلة لرضا الله جل وعلا، أسباب موصلة، هذا بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص الاصطلاحي الذي عندنا هنا فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني لا لأمر خارج، لأن إذا وجد أمر خارج ما هو محل الكلام، لكن ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فإذا نظرنا إلى تمام النصاب ونظرنا لتمام الحول مثلا إذا تم الحول على النصاب نقول يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، بمعنى أن الزكاة واجبة في المال، تم الحول وتم النصاب. المسألة التي بعدها تعريف المانع. المانع يلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل الحيض يكون مانعا من الصلاة من الصيام، الحيض يكون مانعا من الصلاة ويكون مانعا من الصيام. هو مانع من الصلاة ومسقط أيضا لها، بمعنى أن المرأة لو صلت وهي حائض فإنها وهي عالمة فإنها تكون آثمة ولا تصح صلاتها، ولو صامت وهي حائض فإن صيامها لا يكون صحيحا. فالحيض يكون مانعا، يكون مانعا من الصيام، ويكون مانعا من الطواف أيضا، لكنه لا يمنع من الإحرام، إنما يمنع من الطواف، سواء كان الطواف للحج أو كان الطواف للعمرة أو كان الطواف تطوع. فالمقصود أن المانع في الاصطلاح هو لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهذا هو الحكم الثاني من الأحكام الوضعية. فالحكم الأول السبب، وهذا الحكم الثاني هو المانع. بعد هذا المسألة التي بعد هذا الصحة، يعني وصف العمل بأنه صحيح، وصف العمل بأنه صحيح. عندما يتطهر الإنسان طهارة مستوفية لشروطها وانتفت موانعها، نقول إن هذه الطهارة صحيحة. إذا صلى الإنسان صلاة توفرت أركانها وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها، نقول إن هذه الصلاة صحيحة. لكن لو صلى الإنسان تاركا لفاتحة الكتاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام في الإمام والمأموم والمنفرد. وكذلك لو صلى صلاة بغير طهارة ولا يعذر شرعا، لأن الإنسان قد يحبس في مكان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم. والله جل وعلا، وهي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج، وهي قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فإذا كان الإنسان معذورا عند الله فهذا يكون عمله صحيحا، يكون عمله صحيحا. وهكذا سائر الأعمال، لا بد من توفر الأمور المطلوبة شرعا، وبعد ذلك يحكم على العمل بأنه صحيح. هذه الصحة يلزم منها براءة الذمة، يعني تكون ذمة الشخص بريئة من هذا العمل، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ترتب الثواب عليها، وترتب الثواب عليها هذا من فضل الله جل وعلا، ترتب الثواب هو من فضل الله جل وعلا. فإذا صليت صلاة صحيحة الله جل وعلا يرتب لك الثواب عليها، فترتيب الثواب فضل من الله جل وعلا. هذا بالنظر إلى الصحة في باب العبادات، أما بالنظر للصحة في باب المعاملات وفي باب الأحوال الشخصية، فالمقصود منها أن يترتب الأثر، لأن العقد سبب بالمعنى العام، فجميع العقود الموجودة في الشريعة هي عبارة عن أسباب، فعقد البيع سبب، وعقد السلم سبب، وعقد الإجارة سبب، ولا فرق في ذلك بين العقود المفردة والعقود المركبة. العقود المفردة التي تكون من جهة واحدة، والعقود المركبة التي تكون من جهتين. فعقد البيع مثلا عقد مركب، لكن عقد الهبة هذا من جهة الواهب، وعقد الوقف هذا من جهة الواقف، وهكذا. ففيه عقود ذات إرادتين، وهذا يسمونه عقد مركب، وفيه عقود ذات إرادة واحدة، وهذه يسمونها عقود مفردة. فجميع هذه العقود يقال عنها إنها أسباب، فيترتب أثر هذا السبب عليه. فعقد البيع يترتب عليه أمران: الأمر الأول انتقال المبيع من البائع إلى المشتري، والثاني استحقاق البائع للثمن في ذمة المشتري، سواء كان الثمن حالا أو كان الثمن مؤجلا، سواء كان الثمن حالا أو كان الثمن مؤجلا. وبعد ذلك المشتري ينتفع بالمبيع، والبائع ينتفع بالثمن، ففيه تملك من جهة، وفيه استحقاق الانتفاع من جهة أخرى. ويكفي هذا، هذه المسائل التي سمعتم تكفي الآن. الدرس الذي بعد هذا المقصود الدرس الآن الكلام هذا في تخريج الفروع على قواعد الأصول، لأن التخريج تارة يكون على قواعد الفقه وعلى الضوابط الفقهية وعلى قواعد مقاصد الشريعة وعلى قواعد الأصول وعلى الفروق. الفروق يعني هذا نوع من أنواع التخريج، التخريج على القواعد وكذلك التخريج على الفروق، سواء كانت هذه الفروق بين قواعد الأصول أو قواعد الفقه أو قواعد المقاصد أو فروق بين الضوابط الفقهية. لكن هذا الكتاب هو فيه نوع، وهو تخريج الفروع على القواعد الأصولية. وسبق الكلام على مسألة من المسائل، سبق الكلام على مسألة من المسائل، وفي هذه الليلة نتكلم لكم على مسألة أخرى. هذه المسألة نصها كما هنا: العلة القاصرة صحيحة عندنا، يعني عند الشافعية، باطلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. المقصود بالعلة القاصرة هو قصرها على محلها بحيث لا تكون علة في باب القياس، يعني تكون العلة قاصرة على الصورة التي جاءت، سواء جاء دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة. إذا نظرنا إلى التعليل في باب العبادات، في باب العبادات، من المعلوم أن العبادات الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد. هذا هو الأصل، لكن قد يختلفون في بعض المواضع من العبادات أنه لا يقصد فيها التعبد. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالماء يتوضأ به ويغتسل به، لكن هل الاغتسال به والوضوء به من جهة وصفه بالماء، يعني لأنه ماء أو لأنه مائع؟ إن قلنا لأنه ماء قلنا لا يجوز التوضؤ بغيره، وإن قلنا إنه مائع قلنا التوضؤ يجوز بالمائعات الأخرى، مثل ما يتوضأ الإنسان بالنبيذ، ما وجد ماء لكن يتوضأ بالنبيذ أو غير ذلك من المائعات. فعندما نقول العلة قاصرة هنا، نقول إنها قاصرة على وصفه بكونه ماء، وإذا قلنا إنها متعدية نقول إن بصفة هذه المادة مائعة لا بصفة كونها ماء. فأبو حنيفة رحمه الله توسع في بعض المسائل في باب العبادات، لكن بنى على أنه لم يقصد فيها التعبد، لم يقصد فيها التعبد، يعني يعلل بعلة تشعر بأنه لم يقصد فيها يعني التعبد بهذا اللفظ مثلا أو بهذا العمل. ومثل ما يقوله في لفظ التسليم من الصلاة، فإنه يرى الخروج من الصلاة بأي تصرف مناف للصلاة، لأنه يقول ما قصد لفظ السلام وإنما قصد الخروج من الصلاة، فلو خرج من الصلاة بأي تصرف بأي لفظ